محرم عين النوم انا عمري ابيه بيوم يا محرم عين النوم احنا بنسهر ليل نهار وما بتفكر فينا بنقول لك حكينا بنشوفك ناسينا بنقول لك حكينا بنشوفك ناسينا احنا بنسهر ليل نهار وما بتفكر فينا مكاني بظني تحيرني وتحتار انا شفت النار بقربك جني وجنت غيرك نار انا والله مكاني بظني تحيرني وتحتار انا شفت النار بقربك جني وجنت غيرك نار وانا عمري ابيع بيوم يا محرم عين النوم انا عمري ابيع بيوم يا محرم عين النوم نحن منسهر ليل نهار وما بتفكر فينا منقول لك حكينا منشوفك ناسينا منقول لك حكينا منشوفك ناسينا نحن منسهر ليل نهار وما بتفكر فينا منشوفك ناسينا منقول لك حكينا من شوفك ناسينا نحنا منسهر ليل نهار وما بتفكر فينا.